أما عرض اللحية من الوجه فلا يجوز، لأن الشعر الذي ينبت عن الخدين هو من اللحية. أما أخذ الشعر الذي ينبت على الحلق فيجوز لأنه ليس من اللحية. أما الأخذ من نفس اللحية ففيه تفصيل، ما زاد على القبضة جاز وإلا فلا. ما بتصور إلا هيك؟ أنا هلا نحكي مع ابن عمر الله يرضى عنه. هذا حكم ليس خاصا بابن عمر، وابن عمر لا يمتاز على المسلمين بحكم خاصه رب العالمين. نعم، لكن لا يقال ان هذا الحكم خاص به. في عندك سؤال يتعلق بما كان يفعله، وما اعرف ممكن اما ان يقال انه خاص بابن عمر. لا، اولا لم يثبت هذا عن ابن عمر فقط، بل ثبت هذا عن أبي هريرة أيضا، وثبت عن غير ما واحد من التابعين، بل أحدهم وهو إبراهيم ابن يزيد النخعي قال كانوا يأخذون من لحيتهم. التابعي إذا تحدث بصيغة كانوا، من يعني؟ صحابة. فإذا عندنا نصوص عديدة أن الأخذ من اللحية لم يكن ابن عمر تفرد به دون الصحابة، وما قد تسمعه من بعض المشايخ السعوديين لأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ من لحيته، هذا كلام لا أصل له إطلاقا، وإنما قال قائل منهم وبعدين هات إيدك وامشي، مغمضين الناس وماشيين. لا يوجد حديث، حتى حديث موضوع، إن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ، وإنما يمشي مثل هذا الكلام من فهم خطأ، ثم هذا الفهم يصبح قولا، ثم هذا القول يصبح رواية، والناس كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون هم في غفلة ساهون. أصل الموضوع الحديث المعروف، حف الشارب وأعفو اللحى. أعفو نص مطلق، نرجع لموضوع القبض. كيف؟ هذه قاعدة كثير مهمة جدا جدا جدا. أعفو اللحى نص مطلق. القاعدة أن كل نص مطلق أو كل نص عام ينبغي أن يبقى على عمومه أو على إطلاقه، إلا إذا جاء ما يخصصه إذا كان عاما، أو ما يقيده إذا كان مطلقا. نظروا بعض المشايخ خاصة المتأخرين منهم، ما وجدوا نص أن الرسول عليه السلام كان يأخذ من لحيته، وأنا بقول معهم هذا الكلام نفسه لكن بزيد عليهم ما يأتي. أنا قلت آنفا أنه لا يوجد ولا حديث موضوع فضلا عما هو أحسن منه ضعيف أن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ، بل أنا بزيد الآن عليهم بقول في حديث ورواه الترمذي أحد الكتب الستة أن الرسول عليه السلام كان يأخذ من طولها وعرضها، لكن هذا الحديث من حيث الرواية ضعيف الإسناد جدا، ولذلك نحن لا نعرج عليه ولا من دندن حوله، لأنه لا يجوز أن نعتمد على رواية لم تثبت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يجد هؤلاء المشار إليهم آنفا حديثا أن الرسول عليه السلام كان يأخذ من لحيته، وقفوا عند عموم النص وعافوا اللحى وقالوا يجب العفو عن اللحية مطلقا. وقفوا أمام رواية ابن عمر الصحيحة، قالوا هذا رأيه ونحن لسنا متعبدين برأي الرجال ولو كانوا من أصحاب الكبار. هنا نختلف نحن معهم، فنقول هذا الكلام ليس على إطلاقه، أي كنا لسنا مكلفين لأن نتعبد الله عز وجل بآراء الرجال ولو كانوا من الكبار، هذا ليس على إطلاقه، فبد من التفصيل. التفصيل هو كالتالي: نحن المتأخرين بعد 14 قرنا نفهم من قول عليه السلام أعطوا اللحى أي لا تأخذوا شيئا، هكذا فهم، وهكذا ينبغي نحن أن نفهم أيضا. طيب سورة، هذا الفهم يعني فيه شيء من الغموض والخفاء، ولا هو ظاهر كالشمس في ربيع النهار لا يمكن أن يتميز عالم على عالم في فهم؟ ليس الأمر كذلك، في أمور فيها دقة في الفهم والاستنباط، هنا تختلف الرجال. لكن كون هذا النص عام، يقول لا مو عام من حيث الأسلوب العربي، كلهم يتفقون على هذا. هذا إذا سوينا بين أنفسنا وبين أصحاب نبينا، لكن إذا ذكرنا أن أصحاب نبينا أفهم باللغة منا، فيها الإشكال أي الحقيقة ما في إشكال. هي مميزة أولى نعارض بها هؤلاء المتأخرين اللي يقولوا لا نحن نأخذ النص على عمومه. طيب ابن عمر يعني فكرك يا حضر الشيخ انه انت فهمت ان النص عام، وابن عمر ما فهم ان النص عام؟ هذا لا يقوله انسان. فاذا هم افهم منا، هذا اولا. ثانيا في شيء يتميزون علينا، وهو قول عليه السلام الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، والحديث الثاني يقول ليس الخبر كالمعاينة، وهذا الحديث عظيم جدا، لأن الرسول قالوا بالمناسبة أنه لما ذهب موسى لمناجاة ربه تبارك وتعالى فعبد قومه العجل كما مذكور في القرآن، لما رجع وأخبروا أخوه هارون عليهما السلام بالخبر، يعني خبر كان ليس له ذاك الوقع في نفسه إلا لما شاف اليهود فعلا عما يعبد العجل، ضرب الألواح التي أنزلت عليه من السماء بالأرض من شدة إيش هول الموقف الذي شاهده، فقال عليه السلام ليس الخبر كان معايا. فابن عمر عاش مع الرسول عليه السلام كذا سنين طويلة، وهو يراه بلحيته الجليلة ويسمعه أيضا بأذنه السليمة، فيقول للرسول عليه السلام حفوا الشارب وعفوا اللحى، ما بيعرف أن هذا النص عام ولا ليس بعام، وهو يرى ويسمع، يسمع الحديث نابعا من نفس صاحب اللحية الجليلة التي كان لا يأخذ منها أو كان يأخذ منها. فما لا تظنوا بابن عمر هذا فهمه أحسن من فهمنا؟ كنا اتفقنا أن فهمه أحسن من فهمنا، والشاهد يرى ما لا يرى. بعدين المزيد ثالثة، هذا الرجل فاق كل الصحابة، وهو شدة تحري لاتباعه بأفعال الرسول عليه السلام حتى في أشياء لم يوافق عليها. هذا إنسان يسمع النبي عليه السلام يقول قولا مطلقا أعفو اللحى ويراه يطبقه إطلاقا ولا يأخذ منها شيئا، ثم يأتي ويخالفه وما خالفه لما شافوه رهبوا عن شجرة. ليش ابن عمر هيك؟ لقيت الرسول بال عند هذه الشجرة أنا بجيبه عندها. هذا الإنسان وصل فيه حب الاتباع رسوله درجة بيجي يأخذ من لحيته وهو رأى الرسول لا يأخذ منها. هذه الأشياء هؤلاء الناس لا يفكرون فيها. ثم نحن نضرب عن ذلك صفحا كله، نجي نقول أبو هريرة كمان هذا رجل صحابي جليل وحافظ حديث رسول الله وتميز على سائر الصحابة بذلك إلى آخره، كمان هذا أخطأ في فهم الحديث. ثم نتسلسل لأولئك التابعين الذين أشرنا إليهم آنفا ونقف مع إمام السنة أحمد بن حنبل، هو يقول أيضا بالأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة. شو حجة وغداء الناس؟ حجة أخذ النص العام. يا جماعة هذا النص العام مجرى عليه العمل من السلف، لا يوجد لا حديث عن الرسول ولا عن غير الرسول أنه كانوا يتركوه. وعندي كتاب شو اسمه عجائب المخلوقات، كنت أقول أنا أتكلم هيك أحيانا أقول بكي واحد ربنا بارك له بلحيته ونماه وغذاه وصار يجر على الأرض فما نقول يعني أعفو اللحى؟ أما أرجاني صاحبنا وهو يفارس بعض الكتب التي عندي في مكتبتي، أرجاني صورة إنسان تحت عنوان عجائب المخلوقات لحية ممدودة على الأرض كالبساط. قديش؟ 3 متر. يعني ضعف الإنسان قديش؟ مرتين ثلاثة. هذا يقال إنه أعفو اللحى؟ لا، نحن هنا نقول نحن سلفيون لا ننتمي إلى السلف عبثا، حتى ما نقع في هيك مشاكل نفهم النص على خلاف ما فهموه. لذلك قال تعالى فليحذر عفوا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هنا حكمة بالغة، ذكر سبيل المؤمنين وكان يكفي في فهم الآخرين أن لا يذكر سبيل المؤمنين، كان يمكن أن يقول رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، ما بكفي من يخالف الرسول؟ بكفي. لكن الحكمة عطف على قوله ومن يشاقق الرسول فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين، حكمة بالغة. لماذا؟ لكي لا تفهم النص على كيفك. وهي مصيبة العالم الإسلامي اليوم، خاصة الشباب المسلم، الشباب اللي بريد يأخذ من الكتاب والسنة وهو لسه ما يعرف يقرأ آية من الكتاب طبعا عن حديث من السنة. بدنا نفهم النصوص كما جاءتنا عن السلف فهما رواية ودراية. لا والله فيها خلاف، هم بقى لك حرية أن تأخذ من تلك الآراء المختلفة فيها ما تشاء، أما أنك أنت تجيب رأي جديد فقد خالفت سبيل المؤمنين. ما تشاء ضمن الضوابط بلا شك ضمن القيود. نعم يا الله. بالنسبة بارك الله فيه الأخذ أو القبضة، موضع القبض كأنه لكم تفصيل كذلك في هذا القبض دون الذقن. هذا فيه سوء فهم من ناحية العربية، يقول فلان يحلق ذقنه، لو حلق ذقنه مات، لأن الذقن ليس من خصوصيات الرجال، فكل إنسان سواء كان ذكر أو أنثى له ذقن. الذقن هو هل أسفل اللح الوجه الذي ينبت عليه الشعر هذا المسمى باللحية. فالمرأة لها ذقن لكن ليس لها لحية، فالقبضة تكون في أسفل الذقن فما زاد شوية دول بتقسم اتباعا بالسلف الصالح أنها تعمق وتعمق حتى يصير اللهي كما يقولون عندنا في الشام خير الذكون إشارة تكون لا هذا رجل طبعا التعبير عن اللحية بالذقن يعني هذا لا يجوز طبعا عن كل النواحي نعم نعم شيخنا الآية اللي ذكرتها أنت الآن يعني هو سؤال ومن يشاقق الرسول نعم ألا تنطبق على تارك الصلاة بعض الناس يقول يعني سيحكم تفسير تارك الصلاة تنطبق على تارك الصلاة والزكاة طيب شو بتركة موراها معليش هو كلاهما واحد ما هو متفق معنا كلاهما واحد نشوف ايش وراء لك ما مالك نحن متفقين او كما سمعنا من تارك الصلاة ما يكون كافر كفر اعتقادي انما يكون كافر كفر عملي ولا يخرجه من الملة نعم طيب الذي أقوله في هذه الآية ومن يشاقق الرسول إلى آخره نعم في الآخر قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نعم هنا دخل جهنم هل دخول هذا جهنم يكون مخلد أم غير مخلد أنت لا خرجت عن الموضوع في بالك ما تخرج عن الخط لأنه ما كان أصل سؤالك أنه مخلد ولا مخلد ما مشيك المسألة من أولها ومش من آخرها شو مهمنا أي يا أخي المشاققة مثل الكفر إما أن تكون عملية واعتقادية أو عملية دون اعتقادية فكل واحد حسب مشاققته يأخذ جزاء الموعود به في آخر الآية مثله قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا واحد ما حج أليس كما اتفقنا وإن شاء الله ما نرجع على أعقابنا أليس اتفقنا أنه تارك الصيام والحج كتارك الصلاة؟ نعم شو حكم تارك الحج؟ لا حكم تارك الصلاة والزكاة كويس على التفصيل السابق نعم قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فهذا الذي ما حج الآية تعطينا إشارة أنه كفر والله غني عن العالمين لو كفر الناس كلهم كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فهو الآية غالب ومن كفر فإن الله غني عالمين هذا الذي لم يحج له حالته مثل تارك الصلاة ما حج كسلا ما حج انشغاله بالدنيا لكن يعترف انه فرض عليه ان يحج وبدون نفسه ولو قيله ليه يا اخي إيه الله يتوب علينا إيه الله يسرنا الى اخره اما ذاك الكافر عندك يا اخي اي موضه قديمه بطيئه الى اخره هذا مخلص النار هذا غير مخلص النار كذلك المشاقق للرسول نعم فالعقاب المتناسب معه ان كانت المشاقق عن عقيده فهو مخلص النار وهذا الجواب الحمد لله لا عليه إلا يموت يهوديا وثانيا. لا هذا ليس في الصلاة، هذا في الحج. لا ليس ليس بالنسبة للصلاة هذا، هذا أثر عن عمر الخطاب وروي مرفوعا إلى الرسول عليه السلام في سنن الترمذي ولا يصح مرفوعا، وإنما جاء موقوفا على عمر الخطاب. طيب ماذا تريد منه؟ ما لا تفرق بين الصلاة والحج، لا تفرق بينهما. نحن هذا ما من فرق إن كان هذا الأثر في الصلاة أو في الحج، وأنت كمان لا تفرق إن كان في الصلاة أو في الحج، لأن النتيجة واحدة. الحج من أركان الإسلام والصلاة من أركان الإسلام، فمن أخل بركن من أركان الإسلام فهو على شفا حفرة من النار. لكن في فرق بين ينكر الشرعية فهو ملحد كافر مخلد في النار، وبين يعترف الشرعية لكن لها الدنيا والشيطان أضرار وإلى آخره. يعني شيخنا الآن نفهم من ذلك أنه هو النكران للحكم أو للفريضة التي فرضها الله عليه. نعم. النكران أو عدم النكران. أي نعم. يا أخي هذا كلام المشايخ الذين يكفرون تاريخ الصلاة، لكن نحن نرى أنه لا يجوز أخذ حكم في مسألة معينة من طائفة من أحاديث وهناك أحاديث أخرى. أنا أضرب لك مثلا بين يدي مسألة، إذا سمعت قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، شو بتقول عن المسلم الذي يقاتل أخاه المسلم؟ بتقول عنه كفر ولا لا؟ طيب بتقول مخلد في النار؟ طيب من ترك الصلاة فقد كفر، كفر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتقول مخلد في النار؟ قول الله أعلم. أما أنا أقول الله أعلم في كل شيء، لكن لا يجوز للمسلم أن يقول في شيء أعلمه الله به الله أعلم، لأنه في هذه الحالة ينكر نعمة الله عليه. ربنا قال للرسول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كان يعلم الرسول عليه السلام شيئا قبل الوحي؟ لا، لكن ما شاء الله ربنا أعطاه من العلوم ما لم يعطي أحدا من العالمين، فإذا سئل عن شيء الله أنبأه به هل يقول الله أعلم؟ وإذا سئل عن شيء لم يوحى به إليه يقول لا أدري. حتى يسأل جبريل وسؤال بعض الناس إله عن خير اللقاء وعن شر اللقاء أحسن مثال فيما نحن فيه، حتى يسأل جبريل، نزل جبريل قال له خير اللقاء المساجد وشر اللقاء الأسوار. فالآن ضربنا مثلا سباب المسلم وسوق وقتاله كفر، أعظم من هيك خطبته عليه الصلاة والسلام، لأنه بدي تسلسل معك في الحديث حتى أصل عندك في الصلاة كيف أنه تجي أحاديث فيها ترهيب شديد جدا عن أمر ما، مع ذلك لا تعني الكفر الذي يخلد صاحبه في النار. ولذلك أنا أعجبني منك جدا حينما قلت الله أعلم، لأنك فعلا لا تعلم، لكن أنا بفضل الله ما أقول هنا الله أعلم، أقول بغير شيء الله أعلم، وبكفينا أشياء كثيرة جدا ما نعرف، نقول الله أعلم. قال عليه السلام في حجة الوداع في الخطبة التي يضرب بها المثل في عظمتها وعظمة أحكامها وإلى آخر منها، أنه عليه الصلاة والسلام قال لجرير ابن عبد الله البجلي: استوصف لي الناس. هذا نادر الأمر، هذا يعني معناها يهيئ الشعب كله اللي واقف عرفات أن يستمع لما سألقي عليه من الوحي. استوصف لي الناس، فقال عليه السلام: يا أيها الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا. فتقاتل المسلمون أولا وفيما بعد وأخيرا وإلى آخره. الآن وما العهد عنكم ببعيد. تقاتل المسلمون، هل هؤلاء كفار؟ قل الله أعلم، وحق لك ذلك. ولا عندك علم إن شاء الله؟ كما علمت أنه فيهم الوقت لك مكافرين وجاء في أحد الثلاثين. هذا جواب سياسي مش هيكون. يعني في المسلم الذي هو من يعني في قتالات سابقة في ناس اسمهم خوارج تعرفوهم، هذول قتلوا من قبل الخليفة الراشد، هل كانوا كفارا؟ أيوة. قول الله أعلم أحسن لك. لقد سئل هذا السؤال من قاتلهم، من هو؟ علي. أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، وأنا أشهد من الكفر فروا. شبه لهم، قالوا: حكمت الرجال. ضلوا ضلوا ضلالا بعيدا. الشاهد جبت لك مثالين، والأحاديث كثيرة جدا: من فعل كذا فقد كفر، حتى العبد إذا أبقى عن سيده فقد كفر. العبد كفر. نرجع إلى القتال. إذا نحن نظرنا إلى هذه الأحاديث ظاهرها أنه كافر، لكن ربنا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما. الشاهد جبت لك مثالين، والأحاديث كثيرة جدا: من فعل كذا فقد كفر، حتى العبد إذا أبقى عن سيده فقد كفر. العبد كفر. نرجع إلى القتال. إذا نحن نظرنا إلى هذه الأحاديث ظاهرها أنه كافر، لكن ربنا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه الفئة الباغية حكم عليها بالإيمان مع أنها باغية، فإذا يجتمع المقاتلة مع الإيمان، ويجتمع إيمان وكفر في أن واحد. إذا نأخذ من هذا وهذا كله النتيجة التالية، وهي أنه لا ينبغي أن نتسرع إلى إطلاق التكفير المخرج عن الملة والمخلد في النار لمجرد أننا سمعنا حديثا أو أحاديث تصف إنسانا أصله مسلم بأنه كفر لعمل ما. لا نقول هذا الكلام أبدا، ذلك لأن كلمة كفر عرفناها في استعمال الشرع أنها لا تعني الردة. إذا متى تعني الردة؟ القضية إلى علاقة بما وقر في القلب. ما وقر في القلب رب الناس أجمعين يعلم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، أما نحن البشر فليس لنا إلا الظاهر. فإذا سمعنا رجلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبخاصة إذا رأيناه يصلي أحيانا ولو على وجه الترقية ولو يوم الجمعة مثلا، والعجيب أنه بيصوم رمضان كمان، فطيب هذا اجتمع فيه إيمان، وهذا الإيمان هو الذي دفعه إلى الشهادتين وإلى الصلاة أحيانا وصيام شهر رمضان إلى آخره. ما الذي جعلنا نقول هذا إيمانه شهادته لم تنفعه، صيامه لم ينفعه، صلاته ولو في بعض الأحيان لم تنفعه، لمجرد ما ترك صلاة واحدة؟ وقد قال عليه السلام من ترك صلاة متعمدا الذي لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما سواء لأنه ترك صلاة أو خمس صلوات أو عشرة أو أكثر، هذا ظلم وهذا بغي، والله لا يحب الظالمين. والبحث هذا الحقيقة طويل الليل، يأتي في الأخير هذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا عنده إيمان ولا ما عنده إيمان؟ عنده إيمان بلا شك. يا ترى هذا الإيمان ولو ذرة ينفعه يوم الآخرة أم لا ينفعه؟ الأحاديث المتعلقة بأحاديث الشفاعة صريحة جدا، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. بعد إيمان حبه قال إيش خرج بحبه، بعدين قال ذرة من إيمان أخرجوه من النار. وبعدين أنا وجدت أحاديث صحيحة إخواننا أنا أطلعتهم عليها، إنه المؤمنون الصالحون يشفعون في المؤمنين العصاة، فيأتون ويخرجون طائفة من النار، يقولون يا ربنا أخرجنا من كان يحج معنا ويصلي معنا والآخره، فيؤذن لهم بوجب ثاني يخرجونهم من النار، فيخرجون هكذا ثلاث مرات. إذا الوجبة الأولى كان فيها مصلون، الوجبة الثانية ما فيها مصلون. فهذا نص في حديث الشفاعة يشمل أيضا الذين كانوا لا يصلون، وهذا نص قاطع في الموضوع غير النواحي الفقهية الدقيقة التي قد يشترك بعض الناس معنا في فهمها وبعض آخر لا يشترك معنا في فهمها. أما قضية الشفاعة أنه أول وجبة يخرجونهم كانوا يصلون معهم ويحجون، لكن لهم ذنوب دخلوا بسبب النار فيشفع فيهم. وجبة ثانية، وجبة ثالثة، طبعا هؤلاء ليس فيهم مصلون، المصلون خرجوا في الوجبة الأولى. هذا هو العدل الإلهي، فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. فإذا المسلم ما أنكر شيئا من الدين فربنا غفور رحيم، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. يمكن صار وقت صلاة. هنا بالسلامة. تفضل. نعم. يحب انه يطيب كاس شاي ويطلع عنده، شو رايك؟ وفي شجرة طيبة تزرف عنده يا حضرتك. الظاهر هو بده يوفر عليه. بده يوفر عليه هو. نحن بدنا نغزوك في يوم في اخر دارك. اقول لك هذا الظاهر زاهد لك توفر بقى انت عليه، يعني تمشيها من قريبه. لا ما راح امشيها. ان شاء الله مره ثانيه. يكفي الان انه صار في تعارف الحمد لله، وخيرها في غيرها. ما بعرف، نحن كل حال حضرنا استجابه لدعوه اخينا هنا. الان ما الذين تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم. نعم. في نفس الآية أنت الآن تدندن أو تارك الصلاة، أليس كذلك؟ ما جاوبتني. دوب لي. هذا الجواب. بارك الله فيك، هيك بدي اياك يا وليد. هل تعلم أحدا من علماء المسلمين سوى بين الصلاة من حيث التكفير الذي يرادف الإخراج عن الملة بين تارك الصلاة وبين تارك الزكاة وتارك الصيام وتارك الحج، فكلهم سواء من حيث أن كل واحد من هؤلاء لم يصلي أو صلى ولم يزكي أو صلى وزكى ما صام رمضان أو صلى وزكى وصام رمضان وما حج إلى بيت الله الحرام فيكون كافرا مرتدا عن دينه؟ ما تعرف. جميل جدا. هل تعرف أحدا سوى بين تارك الصلاة وتارك الزكاة والحج؟ نحن أخرجنا أفضل وتارك الصلاة والصيام والزكاة أخرجنا آنفا من الحج الآن بدون ثلاثة، هل تعلم أحدا سوى بينها؟ لا تعلم. هل تعلم أحدا كفر بترك الصلاة؟ ها؟ قول أعلم. لا تخاف لا تخاف. معليش مش مهم. طيب الآية شو بتقول؟ فإن تابوا. طيب فالآية تسوي بين الصلاة والزكاة وأنت تفرق مع المفرقين. ها؟ قول صح. إذن هل في الآية حد دليل على أن تارك الصلاة؟ هنا المشايخ بقعوا في حيصة بيصة. إن قالوا أن الآية دليل على أن تارك الصلاة كافر يقال لهم إذن تارك الزكاة كافر. إن قالوا لا تارك الزكاة ليس بكافر فيقال أيضا تارك الصلاة ليس بكافر، لأن الآية وحده ومذكور فيها الصنفان تارك الصلاة وتارك الزكاة. وفي كفارة إن أراد أحد التملص قال نحن استدلنا بهذه الآية على تكفير تارك الصلاة لأدلة أخرى، فقلنا هذا تملص. ما لا ما عليه شيء، نحن نمشي مع الشيخ هنا من اللهات الأدلة الأخرى وهي أقصرت الدليل الأول. إذا الدليل هذا ساقط في الإدلال به، هذا مقصود فيه أدلة أخرى ما في غير من ترك الصلاة وقد كفر، قد أعطيناك أدلة أخرى فيها كفر، من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر. لا هو هذا. بعدين في عنا حديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يؤدها أو إيش ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فائدة الآن بالإضافة إلى ما سبق، هل يصح أن نقول من ترك الصلاة؟ لا لست أعني رواية وإنما دراية أو فقها. هل يصح أن نقول من ترك الصلاة فقد أشرك؟ ما يصح. لا تسأل حالك ريح حالك من معلمتنا ذلك الساعة. أنا بقول من ناحية فقهية مش من ناحية رواية حديث. من ترك الصلاة فقد كفر، هل يصح أن نقول من ترك الصلاة فقد أشرك؟ فقها. ليه؟ لماذا؟ طيب هذا الأصغر بيكون شرك عملي ولا اعتقادي؟ إذا ما في فرق. والدليل أدلة كثيرة وكثيرة جدا، منها حديث من حلف بغير الله جاء بروايتين قد كفر قد أشرك. وعندك شيء أهم من هيك كثير وأرجو

هنا كمان على حسب الحديث ليس الخبر كالمعاين. قال الله أخبر سيدنا موسى رغم ذلك وقع في صدره مثل ما رأى. أيوة مو هارون. جزاك الله خير. كويس. هذه اللحوم اللي تيجي من برا من ما أصيب المسلمون به من المخالفة للشريعة، لأن الله عز وجل إنما أباح للمسلمين ذبائح أهل الكتاب وليس كل ما يأكله أهل الكتاب، فأهل الكتاب يأكلون ما حرم الله، فهم يأكلون كما تعلمون لحم الخنزير، وهم كما قال رب العالمين في القرآن الكريم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، شاهد هنا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أهل الكتاب هؤلاء قال الله عز وجل في حقهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ويقول علماء التفسير في هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائح الذين أوتوا الكتاب وليس معنى وطعام الذين أي مطعومهم ومأكولهم لا لأنهم كما ذكرنا يأكلون ما حرم الله فإذا ذبح أهل الكتاب ما يحل عندنا أولا ثم ذبحوا كما يقولون من الطريقة الإسلامية ثانيا حينئذ يجوز للمسلمين أن يأكلوا من ذبائحهم. أما هو من المعلوم اليوم أن الكفار لا يذبحون على الطريقة الإسلامية وإنما يقتلون قتلا، لأنه الذبح على الطريقة الإسلامية يأخذ وقتا طويلا، وهم بسبب كما وصفهم الله عز وجل بقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فهم يعرفون قيمة الزمن، ولذلك فهم حريصون على اغتنام الوقت واستحلابه إلى آخر قطرة منه، ولما كان الذبح على الطريقة الشرعية يأخذ وقتا طويلا، ولذلك بموتوه بقتلوه بطريقة أو بأخرى وبيبدأوا يشلخوه، وبخاصة أن الحيوان حينما لا يذبح يبقى دمه متخثر في داخله وما يذهب هكذا إلى الأرض، بيصير له دابة لا وزن أكثر مما لو ذبح على طريقة شرعية. ولذلك الذبائح التي تأتي من تلك البلاد أو المعلبات التي تصنع في تلك البلاد هذه لا يجوز أكلها وشراؤها وبيعها إطلاقا. ومر الدور على هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية أنها غرر بها إما من الكفار أنفسهم فذلك لا يبعد عنهم، وإما من بعض التجار الذين لا خلاق لهم حيث كانوا يذيعون وينشرون أن هذه تذبح على الطريقة الإسلامية وتداع إذاعات وتشاع إشاعات بأن ذهبت لجنة من بلد الفلاني بتكليف من وزارة فلانية للإشراف على طريقة الذبح، ومضى على ذلك سنين والناس يأكلون من هذه الحيوانات القتيلة غير الذبيحة باسم أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية. وبعدين مع الأسف الشديد وكما قال الشاعر العربي القديم: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، مهما حاولوا يتكتموا طلعت ريحتها فيما بعد، إن ما هي إلا إيش دوبلة ومكر، وليس هناك ربح على الطريقة الإسلامية أبدا، بدليل أنه مع أثر مرة كما قيل أسماك مكتوب عليها هذا البحث على الطريقة الإسلامية أسماك، هذا من جملة المكر يعني والغدر. وأنا لا أستبعد أن أي حكومة تتفق مع دولة كافرة لتستورد منها الذبائح، إنه عنده هناك تمثيلية فعلا يذبح على الطريقة الإسلامية، واللجنة تشهد لا تشهد جورا تشهد بالواقع، لكن هن بديروا ظهرهم من هون، ومثل ما بيقول المثل العربي القديم: رجت حليمة لعادتها القديمة. ولذلك لا ننصح مسلما أن يأكل من هذه الحيوانات إطلاقا، لأنها لا تذبح وإنما تقتل قتلا. وأنا قيض لي منذ نحو 20 سنة تقريبا أنني زرت بعض البلاد الأجنبية كبريطانيا وأسبانيا وإيطاليا، لكن كانت إقامتي تختلف من بلد إلى آخر. الشاهد في بريطانيا كنا تعرفنا بمناسبة الحج على شاب باكستاني حدثني بأنه عنده مجزرة في بريطانيا في بلدة تبعد عن لندن نحو 120 كيلومتر تقريبا، وفعلا زرنا هذا الإنسان في عنده مجزرة فعلا على الطريقة الإسلامية، وأطعنا على طريق الذبح في مكان واسع جدا في جريبة للغنم، وفي غرفة خاصة لتسريب رأس الغنم واحد بعد واحد إلى مدخل ضيق جدا. هناك يقف رجلان، أحدهما يرفع الدابة ويبجعها والآخر يذبحها. وسرعة البرق ذبحت من هون علقت، شو اسمه هذا الشنغل؟ كلاب. علقت الكلاب هذا يدفع دفع هيك يمشي على سكة بتروح هيك ثم بتلف ورا جدار. احنا رحتنا معها وجدنا خلف الجدار شخص واقف ينتظر الذبيحة هذه، ما بتكون وصلت لعنده إلا بيقول إيش لفظت أنفاسها الأخيرة، وظيفته فقط يسلخ الجلد ويرميه في برميل، ثم بيدفع دفعة ثانية بترول عن شخص ثالث. وظيفته هذا فقط يستخرج الحواشي هذه المعده والكبد وغيرها، وبعدين عنده ماء ناضح بقوة بيسلط الماء في الداخل والخارج تدفع مثل معلمة، يدفع الدفعة الأخيرة كله على السكة بتروح على الميزان تلوذن الدبة، ثم يكتب عليها بطاقة ليش وزنها وترسل إلى الزبائن اللي كانوا منتظرين برا. الشاهد يقول لي البريطاني أنفسهم يشتروا من عندهم، ليش؟ لأنه بيعرفوا أن الذبيحة هاي طبيا أصح، لأن الدم ما بقي في جسدها صار على الأرض. ثم نفس هذا الرجل في عنده مجني كل يوم ما بعرف يعني حتى ما يصير في كذب 2,000,000 راس يذبح على الطريقة الإسلامية الذبيحة، وما تفضل ما على هذا من الدجاج المذبوح على الطريقة الإسلامية. لما رحت لأسبانيا ودخلنا السوق وجدنا الدجاج معروضا في الصناديق هذه المبردة من بلور بلور رؤوسها كما هي الدجاجة براسها مش مذبوحة ولا شيء مقتولة قتل نعم صعب الكلام خلاص الحكم يعني خلاص الحكم شيء هذا خلاص الحكم يعني شيء موجود هون خلاص الحكم انه لا يجوز الاكل من الذبائح او ما يقال ان الذبائح التي تاتي من بلاد الكفر لانها تكون قتلى ولا تذبح ولا تحمل شو جيت نعوز ايه ما شاء الله هالحوطة شو عن ايش التشويرة هي عن ايش تكون شجرة مقدسة هي ها شجرة مكدسة لا مقدسة مثل الشجرة في كثير من البلاد تصبح ذات انواع من هناك يا اخي من عند اليمين الداخل ايوه عبد الشيخ عبد الشيخ ايوه السنة ذات انواع اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي لانه بيكون مربوط فيها عقائد شركية وثنية ومن عجائب الامور أول حج حججتها وزرت المدينة المنورة فيها كان في هناك شجرة